تزايدت نوعاتي لا تحرموني الوصل قبل مماتي. آل النبي يا بحور الصفا والوفا والسماحة والجود يا رب. آل النبي فزايدت نوعاتي لا تحرموني الوصل قبل مماتي يا طالبا وصفي لهم بالذات. هات النجوم هات النجوم هات النجوم هات النجوم هات النجوم هات النجوم هات النجوم هات النجوم أصغ بها أبياتي. إن المقام سمع من كلماتي يا طالبا يا طالبا وصفي لهم بالذات. هات النجوم هات الأقمار هات البدور هات الشموس أصف بها أبياتي. إن المقام سمى عن الكلمات. قولوا والدم من الذي رجع أنت الحبيب أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم عليك منا سلام نشرف أطر ما دام قبرك بالثوار يلتطم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك منا السلام عليك منا عليك منا عليك منا عليك منا سلام نشره عطر ما دام قبرك بالزوار ما دام قبرك بالزوار عليك منا السلام عليك منا السلام عليك ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن عجم ومن عجم ومن عجم محمد خير من زاد الكريم به وخير من جاء بالتشريع والحكم محمد طاهر